أما النار فقد تقدم أنها ماء طيب وأن الماء نار وأنه يلبس على الناس فيري الناس غير الحقيقة جنته نار وناره جنة. فأعفو بكل حال ينبغي المؤمن إذا ابتلي به نسأل الله العافية أن يحذر وأن يبتعد عن لقائه فإن لقيه فليشهد للناس أنها له الدجال ولا يقتل أحدا سوى هذا الرجل الذي فعل به ما فعل صلى الله عليه وسلم. الله عليك. هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ظاهر إنه يموت من ظاهر هذا أو بالقتلة التي قضاه إياه ثم أحياه الله قد يكون أراد بهذا قتلة شقها نصفين هذه قتلة ولكن الله رد عليه هو شهيد. أما يلقاه في النار يرى أن الناس أنه نار وتقدم أنه ماء طيب ما يضر فلعل مراد بالشهادة التي حصلت له أولا حين شقه المسلم فهنا نوع من الشهادة ثم رد الله عليه روحه وشهد للناس أنه الدجال وأنه ما ازداد فيه إلا بصيرة. إن شاء الله على القرآن الحديث أن أشد الناس على الدجال بني تميم صحيح هذا؟ هم أشد أمتي على الدجال صحيح هم أشد أمتي على الدجال اللهم صل على سيدنا يعني هم مخالفتهم الرد عليه. من هم أشد الناس؟ من بنو تميم أنه منهم رجل هذا احتمل الله أعلم كل أهل الإيمان ضده اليهود هم يقولون ينتظرون هم أتباعه ينتظرون المسيح هم أتباعه هم أتباعه يتبعهم اليهود أصبيان 70,000 من الشرق واليهود في فلسطين هم جو قومه جنده يقتلهم مسلمون مع المسيح عيسى المريم عليه الصلاة والسلام. في آخر الزمان نقرأ القرآن هل يحصل نفس الشيء للسنة بعد الدجال بعد مدة بعد الدجال بعد طلوع الشمس المغربية والسنة الله سبحانه تكون موجودة ما جاء فيها شيء أو ما جاء فيها ذكر لكن بعد خروج الدجال يرفع القرآن ثم تفتريها الطيبة تغمض رواح المؤمنين والمؤمنات. الرجل الذي أتى للدجال ثم أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به للدجال ألا يدل أن السنة باقية إلى زمن الدجال؟ لا السنة باقية السنة والقرآن باقية نزع القرآن بعد الدجال المدة بعد طلوع الشمس المغربية